الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي أفضل الكتب الميسرة التي توضح لنا الأحكام الفقهية؟ بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. إذا كان الإنسان مبتدئا وأراد بعض الكتب الميسرة التي تذكر الحكم الشرعي بدليله من غير تطويل في ذكر خلاف ولا ترجيح، ومن غير تطويل في ذكر أدلة، وإنما يقتصر صاحب الكتاب على القول الراجح عنده مقرونا بدليل واحد من الأدلة أو بدليلين، فأنا أرى والله أعلم أن من أفضل الكتب الموجودة التي ألفت بطريقة معاصرة وفيها مسائل كثيرة معاصرة لنا كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، لشيخنا سماحة الوالد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وشفاه، فهو كتاب ميسر مسهل، وعباراته واضحة ومؤيدة بالأدلة، وقد كتبه الشيخ على ما ترجح عنده من الأقوال، فلو أن الإنسان اطلع عليه وأبدأ فيه وأعاد قراءته فإنه سيستفيد خيرا عظيما بإذن الله عز وجل، والله أعلم.